بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في محرمات النكاح. ومثبتات الخيار فيه. قال: والمحرمات بالنص 14. المحرمات بالنص، أي بنص القرآن، بالنص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والمحرمات بالنص 14، 7 بالنسب، 7 محرمات بينك وبينهن نسب، وهن الأم، وإن علت الأم وأمها وأم أمها، والبنت، يعني هؤلاء يحرم نكاحهن والزواج بهن، أن يتزوج رجل بأمه أو بابنته أو بمن سيذكر. 7 بالنسب، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، البنت وبنت الابن أو بنت البنت وبنت بنت البنت وبنت بنت وهكذا. والأخت، أختك من أي الجهات كانت، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم. والعمة، والعمة هي أخت الأب، سواء كانت أخت الأب شقيقة أم كانت أختا للأب من أبيه أم كانت أختا للأب من أمه، فهي عمة. وفي عرف الناس يطلقون العمة على زوجة العم، ويطلقون العمة على أم الزوجة. أما زوجة العم فأجنبية عنك، أجنبية عنك زوجة عمك، لا يجوز لك أن تظهر عليها ولا أن تسافر بها، وإنما تكن لها الاحترام والتقدير وتجعلها بمنزلة عمتك في الاحترام. أما من حيث أحكام الشريعة فلا تظهر عليها ولا تسافر بها، فإن الله عز وجل قد قال بالنص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بنص القرآن، ومع ذلك لا يجوز لهن أن يظهرن على المؤمنين. هذه الأمومة باعتبار المكانة والمنزلة، وباعتبار ما شرفهن الله عز وجل به من كونهن زوجات لنبيه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فكذلك زوجة خالك، زوجة عمك، أجنبيات عنك شرع الله، لسنا بأفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي احتجبن عن المؤمنين. نعم، من يكون خالك في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمك في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات نبينا عليه الصلاة والسلام اللواتي قد نص الله عز وجل أنهن أمهات المؤمنين، احتجبن عن المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فخالت، فالزوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، هذا شرع الله. والأمور ليست بالتشهي ولا الرأي والاستحسان. لو كانت الأمور موكولة إلى الناس لقال شخص هذه زوجة خالي، زوجة أخي، زوجة عمي، نعم فهي نعم أنا أجعلها مثل أختي، أجعلها مثل أمي، أجعلها مثل عمتي، خالتي، كل هذا ما ينفع. أجعلها ما ينفع. الأحكام بظواهر الشريعة، والاحترام والتقدير هذا جانب آخر، تحترمها، تقدرها، تعزها، تهدي لها. يعني زوجة عمك تصلها لأنها زوجة عمك، زوجة خالك. طيب، وإذا دخلت البيت وسلمت من وراء حجاب وسألت عن خبرها وهي من وراء حجاب في الغرفة الأخرى، كيف أنت يا عمة، كيف أنت يا خالة، ما في بأس من وراء حجاب. نعم، أما أنك تظهر عليها وتسافر بها تكون محرما لها فليس الأمر كذلك، لأنها أجنبية. ما هو الدليل على أنها أجنبية؟ الدليل أن عمك لو طلق زوجته حل لك أن تتزوج بها، أن خالك لو طلق زوجته أو مات عنها حل لك أن تتزوج بها، أن أخاك لو طلق زوجته أو مات عنها حل لك أن تتزوج بها. إذن هي أجنبية عنك وليست من المحرمات وليست من المحارم، ليست من اللواتي يحرم النكاح بهن مثل الأم والبنت إلى آخره. فقوله والعمة، المقصود بالعمة هي عمة من؟ عمتك، أخت أبيك، أخت أبيك، وكذلك أخت جدك بمنزلة عمتك، وأخت والد جدك بمنزلة عمتك، والخالة التي هي أخت الأم، أخت الأم وأخت أم الأم، جدتك من قبل أمك أختها هي خالة لأمك، خالة لك، فهي محرمة عليك، محرمة عليك، أي محرم أن تتزوج بها، وهي من محارمك. يجوز أن تسافر بخالتك التي هي أخت جدتك، أم أمك، أمك معها أم، أختها ماذا تكون لأمك؟ خالة لأمك، فهي في مقام خالتك، يجوز أن تسافر بها وأن تظهر عليها. نعم، وأن كذلك أيضا هي ماذا؟ هي من محارمك ويحرم زواجك بها. وبنت الأخ من أي الجهات كان، وبنت الأخت كذلك. والدليل على هؤلاء السبع قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء كلهن من النسب، يربطك بهن نسب، فأمك هي التي ولدتك، بنتك هي التي ماذا ولدت منك من مائك، أختك إلى آخر من ذكر، يربطك بينهن نسب، يربطك بهن نسب. واثنتان بالرضاع، بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. الأم المرضعة، الأم التي أرضعتك، من باشرت إرضاعك 5 رضعات متفرقات فأكثر فهي أم لك من الرضاعة، أم لك من الرضاعة، ويحرم عليك الزواج بها، فهي محرمة عليك، وهي أمك من الرضاعة، تظهر عليها وتكلمها، تصل تحسن إليها. والأخت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، أختك من الرضاعة، أنت وهي رضعتم من أم واحدة، سواء كنت أنت الذي رضعت من أمها أم كانت هي التي رضعت من أمك، هي أختك من الرضاعة، أو كنت أنت وهي رضعتما من امرأة ثالثة، لا أمك ولا أمها، هي أختك من الرضاعة، فإن رضعت البنت من أمك فهي أختك وأخت جميع إخوانك، كانوا قبلك أو كانوا بعدك، وكنت أنت أخا لها فقط دون سائر إخوانها وأخواتها. وإن كنت أنت رضعت من أمها فأنت أخوها وأخ لجميع إخوانها، وكانت هي أختا لك فقط دون سائر إخوانك. ركز على هذه الجملة التي تفيدك في باب الرضاع. الرضيع خذه من الأسرة التي رضع منها، التي ولدته، وأدخله في الأسرة التي رضع منها. خذه وأدخله في الأسرة التي رضع منها، يسهل عليك. فأنت إذا رضعت من أمها كأنك دخلت في أسرتها. إخوانك ما لهم علاقة، ما لهم علاقة إخوانك، أنت رضعت من أمها، خذ نفسك وادخل نفسك في تلك العائلة، وإخوانك بعيدون ما لهم علاقة. هي رضعت من أمك، خذها وادخلها في أسرتك. إخوان تكون أختا لإخوانك ولإخواتك، وخالك خالا لها، يكون خالك خالا لها، وعمك عما لها، وجدك جدا لها، وهكذا. أدخلها داخل أسرتك إذا رضعت من أمك، وإذا رضعت من أمها أدخل نفسك في أسرتهم. طيب، إذا تأملت يعني هذا الأمر سهل عليك يعني باب الرضاع. لأن بعضهم يأتي ويقول امرأة أو بنت رضعت معها، فهل يجوز لأخي أن يتزوج بها؟ ها، كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ نعم يجوز. أنت أكرم، ما يجوز، ما لكم، واحد يجوز واحد يجوز. ها نعم، نسأل. لما تقول بنت رضعت معها هل يجوز لأخي أن يتزوج بها، لا بد أن تسأل سؤالا هو الذي يعطيك الجواب. نعم، تسأل تقول رضعت معها من من؟ من أمك أم من أمها؟ اتضح الكلام. فإذا قال رضعت معها من أمي فهي ماذا؟ دخلت في أسرتكم. هل يجوز لأخيك أن يتزوج بها؟ لا. طيب، أخوك ولد بعدها، حتى ولو ولد بعدها 20 سنة لا يجوز له أن يتزوج بها. ولد قبلها حتى ولو كان قبلها 20 سنة لا يجوز له أن يتزوج لأنها أخت بها، لأنها أخت له من الرضاعة. فإذا رضعت أنت وهي من أمها أنت محرم عليها لأنها أختك. أخوك يجوز له أن يتزوج بها. قال واثنتان بالرضاعة وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى هذا؟ كما قلنا الآن، حين البنت التي ترضع من أمك تدخلها في أسرتك، خالك أنت يكون خالا لها. خالك هو أخو من؟ خالك أخو أمك، هو خال لها من الرضاعة لأنه أخو أمها من الرضاعة. عمك هو أخو من؟ أخو أبيك، عم لها لأنه عم لها من الرضاعة، وهكذا. قال وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة، يعني بسبب النكاح، أربع بسبب النكاح، اثنتان بسبب بسبب ماذا؟ بسبب الرضاع، 7 بالنسب و2 بالرضاع و4 بالمصاهرة. وهنا أم الزوجة، أم زوجتك، وإن علت تزوجت بامرأة أمها محرمة عليك، محرمة عليك، يعني يجوز أن تظهر عليها. نعم، وهذا التحريم على التأبيد يجوز أن تظهر عليها حتى ولو طلقت ابنتها، طلقت ابنتها، تزوجت بابنتها، بقيت معك 1-2، قدر الله طلقتها، تكون تذهب البيت، يجوز أن تدخل على الأم، تظهر على الأم، وتلك التي طلقتها جنبي عنك. ماتت زوجتك، أمها ماذا؟ محرمة عليك على التأبيد، يجوز أن تظهر عليها. طلقتها، ماتت، خالعتها، يعني خالعتك، فالأم محرمة على التأبيد، أم الزوجة. كذلك جدة الزوجة التي هي أم أمها أو أم أبيها، أم الزوجة وإن علت. طيب، الثانية من الأربع الربيبة إذا دخل بالأم، الربيبة إذا دخل بالأم، يعني إذا كان هناك أم مطلقة أو مات زوجها ومعها بنت، البنت عمرها 20 سنة والأم عمرها مثلا 35 أو عمرها 40 سنة. طيب، فجاء شخص ليتقدم، ليتقدم، فإذا تزوج بالأم، إذا تزوج بالأم حرمت عليه ماذا؟ البنت، صارت ربيبة له. وإذا تزوج بالبنت حرمت عليه الأم، لأنها أم زوجته. إذا تزوج بالبنت الأم أم الزوجة، وإذا تزوج بالأم البنت ربيبة. طيب، قوله والربيبة إذا دخل بالأم، يعني إذا عقدت على الأم، مجرد عقد، أتيت بالقاضي والشهود والولي وعقدت، رجعت إلى البيت، فكرت، قلت لماذا، يعني ماذا، ما أتزوج البنت، تلك 40 وهذه 20، أخذ عقل 20، طلقت الأم، هل يجوز أن تتزوج بالبنت؟ يجوز، لأنك لم تدخل بأمها، إنما مجرد عقد. لكن إذا دخلت بأمها، زفت الأم إليك ودخلت بها، لا يجوز. طيب، إذا عقدت على البنت مجرد عقد، ثم رجعت إلى البيت، فكرت، قلت أتزوج الأم، الأم مسكينة وربما قدها دارسة للحياة وكذا، طلقت البنت، تريد تتزوج الأم، يصلح؟ إيه، ما تهز رأسك. نعم، ما كيف، ما دخل على البنت، لا، إذا عقدت على البنت، سمعت، إذا عقدت على البنت حرمت عليك الأم. إذا عقدت على الأم مجرد عقد وطلقتها، يجوز أن تتزوج البنت، لكن البنت إذا عقدت عليها حرمت عليك الأم. إذا عقدت على البنت مباشرة الأم محرمة عليك على التأبيد، واضح؟ فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات، واضح؟ هناك فرق بين المسألتين. كيف؟ لا، خلاص، إذا كان إذا عقد عليها حرمت عليه، ما عاد فيه، تزوجها، طلقها قبل أن يدخل بها، بعد أن يدخل بها ماتت، مات هو، ما يجوز زوجها. يصلح؟ يصلح إذا مات؟ طيب، قال وزوجة الأب، زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أبوك تزوج بمرأة قبل أمك بعد أمك ثم طلقها أو مات عنها، زوجة الأب محرمة على التأبيد. وزوجة الابن، زوجة الابن كذلك محرمة على التأبيد. هذه أربع من ماذا؟ بالمصاهرة. وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، وأن تجمعوا بين الأختين، فإذا انتفى الجمع جاز. تزوجت بامرأة، هل يجوز أن تضم أختها تكون زوجة ثانية؟ الجواب لا يجوز إلا إذا طلقت الأولى أو خلعتك الأولى أو ماتت عنك الأولى. عثمان رضي الله عنه تزوج ببنتين، بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة بعد الأخرى، لكن بعد أن ماتت الأولى تزوج الثانية. قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا بدليل السنة، بدليل السنة. إذن 7 و2 كم؟ 9 و4 13، وواحدة من جهة الجمع 14. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا بنص السنة، هذا بنص السنة. أن تتزوج امرأة ثم تتزوج خالتها، أو أن تتزوج امرأة ثم تتزوج بنت أختها، تتزوج امرأة تتزوج عمتها، أو تتزوج امرأة تتزوج بنت ماذا؟ يعني هي تكون عمت تلك بنت أخيها، بنت أخيها. لا تجمع بين امرأة وعمتها، سواء كانت التي معك العمة وجمعت وأتيت بالثانية، أو التي معك البنت الأخ وأتيت بالعمة بعد ذلك. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ما جاء هذا في الحديث المتفق عليه. نعم، والعلة في ذلك والحكمة قالوا لئلا يكون ذلك في باب قطع الرحم، لأن الأصل أو لأن كثيرا من الجمع بين الزوجات يقع فيها شيء من ماذا؟ من الضرائر، وشيء من ربما الخلاف أو الفرقة أو نعم، فربما أدى ذلك إلى قطع الرحم. وعلى كل هكذا ورد النص. طيب، المرأة تتزوج امرأة وبنت عمها، امرأة وبنت خالها، عادي، لا بأس، لا بأس أن تتزوج بامرأة وابنة عمها، نعم، وبنات عمك وبنات عماتك. أما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا، لأنه سيؤدي إلى قطيعة الرحم بين المرأة تقطع عمتها أو المرأة تقطع خالتها بسبب مشاكل الضرات. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه أيضا قد مرت بنا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نختم بقصة حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها رضي الله تعالى عنها جاء أفلح أخو أبي قعيس إلى أم المؤمنين عائشة يستأذن عليها، يستأذن عليها. أبو قعيس هذا زوج امرأة أرضعت عائشة، زوج امرأة أرضعت عائشة. من أم عائشة من الرضاعة؟ زوجة أبي قعيس. ومن أبو عائشة من الرضاعة؟ أبو قعيس. أفلح هذا أخوه، أخو أبي قعيس، جاء يستأذن على عائشة فلم تأذن له، لم تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن أفلح استأذن عليها فلم تأذن له، فقال: إذني له. قالت: يا رسول الله، إن التي أرضعتني امرأة أخيه، يعني تقول التي هي أمي من الرضاعة تلك المرأة، والذي هو أبي من الرضاعة هو زوجها، وما هذا أخو زوج تلك المرضعة. فقال: إذني له، اقتربت يمينك إنه عمك من الرضاعة، عمك من الرضاعة. طيب، ولهذا يقولون لبن اللبن لبن الفحل. ما معنى اللبن لبن الفحل؟ معناها الزوجة التي الأم هذه من الرضاعة، الأم التي هي من الرضاعة، من فحلها وزوجها؟ فلان. ينتشر تنتشر العلاقة والقرابة بين الرضيعة أو الرضيع مع أقرباء ذلك الزوج، مع أقرباء ذلك الزوج، فأخو هذا الزوج يكون عمًا. طيب، أم هذا الزوج تكون جدة من الرضاعة. كذلك أيضا في الأم أختها تكون خالة للرضيعة أو للرضيعة. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد ذكرنا قبل أيام فيما إذا كان رجل معه زوجتان، رجل معه زوجتان، واحدة منهما أرضعت طفلا، واحدة أرضعت طفلا، أولاد الأخرى، أولاد الأخرى، أولاد هذه التي أرضعت إخوة للرضيعة أو للرضيعة من الرضاعة، ما فيه إشكال، أولاد الأخرى، أولاد الأخرى، هل هم إخوة لذلك الرضيعة والرضيعة أم لا؟ إخوة أم لا؟ ها، نعم إخوة. لماذا؟ اللبن لبن يعني اللبن الفحل الذي هو الأب، فالرضيع يكون أخا لأولاد الزوجة الثانية من أب، أخ من أب، لأن أباهم واحد، ذاك الأب هو أب أولاد الزوجة الثانية، الأب النسبي، وهو أب للرضيع، الأب الرضاعي، فهم إخوة من أب، إخوة من ماذا؟ من أب. لو تزوج، طيب لو أن هذا الرضيع أو تلك الرضيعة واحدة من ال، طيب هذا الآن الرضيع، هذا الآن الذي رضعه، هل يظهر على زوجة أبيه، زوجة أبيه من الرضاعة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من عمم حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب لو أن واحدة من الزوجتين أرضعته ثلاث رضعات، والأخرى أرضعته ثلاث رضعات، هل يكون أخا للأولاد، للأبناء، أبناء الزوجتين، يكون أخا أم لا؟ لا لا لا لا، نعم نعم نعم، يكون أخا. خمس خمس، هو كم كم رضعه؟ ست رضع. اللبن لبن الفحل، اللبن لبن الفحل، الثنتان زوجتان لمن؟ لرجل واحد، فهم إخوة له من أب، إخوة له من أب، فاللبن لبن الفحل. فمن هو الرضيع الذي معه إخوة من الرضاعة وما معه أم من الرضاعة؟ ما عنده أم من الرضاعة، هو هذا ما عنده أم، لا يقول على الأولى أمي وعلى الثانية أمي، نص أم مع نص أم، نعم ما عنده أم من الرضاعة، لكن عنده أب من الرضاعة. لماذا؟ لأن الرضاعة انقسم بين زوجتيه. طيب نكتفي بهذا. نعم، لا، أما الميراث لا، ما يرث، الميراث لا يرث، إنما الرضاعة المحرمات من حيث النكاح ونحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.